إذاعة القرآن الكريم القاهرة. إخوة الإيمان، بعد سبع دقائق إن شاء الله نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام للقاري الشيخ كامل يوسف البهتيمي. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شذوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، ففي هذا الربع وهو الذي أنشأ جنات معروفة تعود الآيات فتذكر أدلة التوحيد الناصرة في نعم الله التي يتقلب فيها عباده والتي يسدون بها حاجتهم ويمتعون بلذائذها أنفسهم. يذكر من ذلك الزروع ويذكر الأنعام، ويلفتهم إلى ما في الزروع والأشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأحسابها في مهامهم وبثمارها في طعامهم، وإلى ما في الأنعام من ثروة حيوانية لهم فيها دفء ومنافع ومنها يأكلون. وهو الذي أنشأ جنات معروفات وغير معروفات ومن الأنعام حمولة وفصل، كلوا مما رزقكم الله. كلوا من الأنعام كما تأكلون من الزروع والثمار، فالكل مما أنعم الله به عليكم وأحله لكم. وإن التفريق بين ما أحل الله بتحليل البعض وتحريم البعض خروج عن قضية التسوية بين المتماثلات في الطبيعة والحكم، والصراء على الله بالتحليل والتحريم. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ لم يحرم الله شيئا من هذا، وما كنتم شهداء إذ حكم، وإنما هو افتراء وتضليل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لم يحرم شيئا من الزروع ولا من الأنعام، إنما الذي حرمه أن نطعم هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والفسق الذي أهل به لغير الله. وقد حصر الله ما حرم من طعام في هذه الأصناف الأربعة، وجاء ذلك الحق في سورتنا بقوله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وجاء في سورة النحل: إننا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وسورة الأنعام وسورة النحل مكيتان. ثم جاء ذلك الحصر مرة ثالثة في سورة البقرة على نحو ما جاء في سورة النحل. ثم جاء مرة الرابعة في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وكان ذلك بعد قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وسورة البقرة وسورة المائدة مدنيتان، والمائدة بعد ذلك من أواخر القرآن نزولا. ومن هنا يتبين أن حصر المحرمات من الطعام في هذه الأربعة هو ظاهر القرآن الكريم. ثم تعرض الآيات بعد هذا إلى شبهتين كان يتذرع بهما القوم في أصل التحريم وفي عدد المحرمات. فكانوا يقولون: لو كان دين الله أصل التحريم في هذه الأربعة، فكيف حرم على بني إسرائيل كل حيوان ذي رجل، وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغنم؟ ويجيب الله عن هذه الشبهة بأن تحريم ذلك على بني إسرائيل لم يكن شرعا، وإنما كان ابتلاء وعقوبة، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقين. وكانوا يقولون في أصل التحريم والشرك وما ورثوا عن الآباء من عقائد وشرائع فاسدة: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يريدون أن الله رضيه وأمر به، أو أنهم كانوا مجبورين عليه بمشيئته سبحانه، تلك المشيئة التي لا يستطيعون التخلص منها. تلك شبهة لا تزال عالقة بالنفوس إلى يومنا هذا، يعتذر بها المفسدون ويجادل بها المبطلون، والله يجيب عنها بأن أمثالهم السابقين كذبوا الرسل فأشركوا وحرموا واعتذروا بالمسيئة كما يعتذرون، فعاقبهم الله على شركهم ولم يكترث باعتذارهم، فلو كان الاعتذار حقا لما عاقبهم، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى جاءوا بأسنا، ثم طالبهم بما يثبت رضا الله بالشرك والتحريف أو بما يثبت قهرهم على ما هم عليه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وإذ لا علم عندكم فلا تتبعوا أهواءكم واتبعوا ما أنزل الله إليكم. قل فلله الحجة البالغة، كلفكم ووعدكم على الطاعة وأوعد على العصيان وترككم كما خلقكم، ترككم مختارين غير مقهورين ولا مجبورين، ليكون للمحسن إحسانه وللمسيء إساءته، ولو شاء لقهركم على الطاعة فلا تقدرون على العصيان، أو قهركم على العصيان فلا تقدرون على الطاعة، وعندئذ لا تكونون النوع الذي أعده للخير والشر وهداه النجدين. ثم يتحداهم بعد ذلك باستحضار من يشهد لهم بما يقولون، ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه عن السير في طريق شبههم الضالة، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة القرآنية المباركة التي نستمع إليها من إذاعة القرآن الكريم القاهرة.